إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الكلام عن صلاة التطوع، صلاة التطوع، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفعل الكل ببيت أفضل. وفعل الكل يعني فعل جميع صلوات التطوع ببيت أفضل، يعني يستحب أن الإنسان يصلي التطوعات وصلوات النوافل يعني بصفة عامة أن يصليها في البيت. ويقول الشارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه مسلم، رواه مسلم. ولأنه كما ورد في الحديث أن صلاة المسلم في الجماعة بالنسبة للفريضة تضاعف على صلاته في بيته 27 ضعفا أو درجة، فورد كذلك أن صلاة النافلة في البيت يضاعف أجرها على صلاة النافلة في المسجد، وأن الذي يصلي النافلة بالبيت كالمتصدق سرا، والذي يصلي النافلة في المسجد كالمتصدق علانية. وقد قال سبحانه وتعالى: وإن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا إخفاء صلاة التطوع بأن يصليها في البيت أجرها أفضل، ويكون ذلك أبعد عن الرياء. طيب، هنا الشارح يعني نبه على أمر مهم، وهو أنه يستثنى من هذا ما شرعت له الجماعة من صلوات التطوعات، يعني بعض صلوات التطوع شرع أن تؤدى في جماعة، فهذه صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في البيت. مثل ماذا من صلوات التطوع التي يستحب أن تصلى في جماعة؟ مثل صلاة التراويح في رمضان، هي صلاة تطوع ونافلة، ولكن يستحب أن تؤدى في جماعة، صلاتها في الجماعة أفضل. صلاة الكسوف يستحب أن تصلى في جماعة وهي صلاة تطوع. صلاة الاستسقاء عند قلة المطر ويجتمع الناس ويصلون ويسألون الله تعالى إنزال المطر، فهذه صلاة تطوع لكن يشرع أن تؤدى في جماعة، وبالتالي فيشرع أن تكون في المسجد. فإذا التطوعات التي يشرع أن تؤدى في جماعة هذه مستثناة من هذا الحكم، يعني فتكون صلاتها في المسجد أفضل. والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الكسوف والاستسقاء وغيرها من صلوات التطوع التي تصلى جماعة كان يصليها في المسجد. وأما السنن الرواتب ونحوها فكان يصليها في البيت. طيب، قال: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، يعني الإنسان بعد أن ينتهي من الفريضة ويريد أن يدخل في السنة الراتبة، أو العكس، يعني إذا صلى السنة التي قبل الفريضة ويريد أن ينتهي منها ويدخل في الفريضة، فهنا يعني يسن أن يفصل بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة بقيام أو كلام، إما أن يقوم ويتحرك وإما أن يتكلم، فالكلام أو القيام يعني هذا يسن للفصل بين الفريضة والنافلة، يعني لا تكون الصلوات متتابعة بدون قيام وبدون كلام بحيث يتوهم من يراقبه من بعيد أنه يعني يصلي نفس الصلاة وأنه لم يخرج من صلاة ويدخل في أخرى. فقال الشارح لقول معاوية رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. الإنسان لا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، يعني يتحرك من المكان الذي فيه، يمكن أن يتحرك يعني خطوة أو خطوات في أي اتجاه من الاتجاهات، يمينا شمالا، يتقدم يتأخر ثم يصلي النافلة، أو يتكلم يعني بأي كلام ولو بالذكر يعني والتسبيح وكذا، يعني إذا انتهى من الفريضة وذكر الله تعالى ثم قام وصلى النافلة في مكانه لا حرج في هذه الحالة، ما دام يعني فصل بالذكر والنافلة والتسبيح وكذا. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان، والتراويح 20 ركعة برمضان. طيب الشارح هنا يقول جماعة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده، ولكن هذا الإسناد ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ضعف هذا الإسناد. قال: وعن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقومون في رمضان 23 ركعة. رواه مالك. 23 ركعة يعني يصلون 20 ركعة التراويح ثم 3 ركعات الوتر، لكن هذا أيضا إسناده ضعيف، والإمام مالك رحمه الله نفسه روى بإسناد آخر صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يأمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصلي بالناس 11 ركعة. بل الرواية الصحيحة أن صلاة التراويح في عهد عمر رضي الله عنه كانت 11 ركعة وليست 23. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أحمد والترمذي وصححه. طيب خلاصة ما يتعلق بهذا الموضوع اللي هو موضوع عدد ركعات صلاة التراويح، الصواب في ذلك أن الأفضل والأحسن، أن الأفضل والأحسن أن يقتصر المسلمون في صلاة التراويح في رمضان على 11 ركعة، وإذا أرادوا أن يزيدوا فيمكن أن يزيدوا إلى 13 ركعة، يمكن أن يزيدوا ركعتين تصبح 13 ركعة، والأفضل يعني والأحسن أن يقتصروا على ذلك وألا يزيدوا عن 11 أو 13 ركعة. لماذا؟ لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي يعني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة أو 13 ركعة. وطبعا عندنا حديث عائشة رضي الله عنها تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قيام الليل، في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. هذا حديث عائشة رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة. لكن هناك حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا 13 ركعة، فجمع بينهما يعني على أن الأفضل ألا يزيد على 11 ركعة، وأن هذا هو الأغلب يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت عائشة رضي الله عنها. لكن إن زاد فهو جائز لأنه زاد على 11 ركعة، فصلى 13 ركعة ليبين يعني الجواز. طيب الزيادة على 13 ركعة يعني من جهة الجواز وعدمه فهي جائزة أيضا، ولكن ليست هي الأفضل والأولى، لكن هي جائزة. لماذا؟ لأنه يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا قاله جوابا لأعرابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، يعني كم عدد، يعني يسأل عن صلاة الليل، يعني السؤال يتضمن السؤال عن عدد ركعاتها وكيفيتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين فركعتين فركعتين، فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة، حتى تخشى دخول الصبح فتوتر بركعة واحدة. فلم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم عددا. ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على يعني الوجوب، ولا يدل على تحتيم التقيد به وعدم الزيادة عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن 11 أو عن 13، هذا لا يعني أنه يتحتم على الأمة ألا تزيد على ذلك، ولكن يعني معناه أن الأفضل والأحسن الاقتصار على ذلك، لكن إن زادوا فلا حرج. لذلك يعني كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يزيدون عن 13 ركعة، وكانوا يزيدون عن ذلك عملا يعني بأن الأصل يعني أنه لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، ولكن يظل الأفضل والأحسن هو الاقتصار على 11 أو 13. لكن إن زاد يعني المصلون أو الإمام أو كذا عن 13 فلا حرج، يعني لا يقال إنه بدعة كما يقول بعض الناس، يعني يقولون الزيادة على 13 ركعة بدعة وكذا، وإنك لا تتابع الإمام في هذه الزيادة وكذا، هذا كلام غير صحيح. يعني والصواب أن الزيادة على 13 يعني مفضولة، لكنها يعني جائزة ولا حرج فيها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. كذلك أيضا يعني لأنه بالنسبة للاقتداء بالإمام، يعني إذا صليت خلف إمام والإمام اختار أن يصلي 23 ركعة أو 21 ركعة أو أكثر من ذلك، فهنا أيضا عندنا حديث يأمر المأموم أن يصلي التراويح مع الإمام حتى ينصرف، بغض النظر عن عدد الركعات التي يصليها الإمام، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي ذكره هنا، عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني حتى ينتهي الإمام من الصلاة كتب له قيام ليلة. إذا الإمام اختار أن يصلي 21 ركعة أو أكثر من ذلك، فعليك أن تصلي معه حتى ينصرف، وحتى يعني ينتهي من الصلاة، حتى تكتب لك قيام ليلة يعني كاملة كأنك صليتها إلى الفجر. وأيضا يعني يقال إن الصحابة رضي الله عنهم صحيح يعني أنهم في الغالب وكذا كانوا يصلون 11 ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في الغالب يعني يصلي 11 ركعة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يطيلون القراءة، فكانت 11 ركعة تستغرق الليل كله إلى الفجر، يعني حتى كانوا يخافون أن يفوتهم السحور، من طول القيام، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، ويقرؤون بالمئين، يعني الركعة الواحدة يقرؤون فيها من السور التي فيها مئات الآيات أو أكثر من 100 آية وكذا في الركعة الواحدة. فكانوا يعني يطيلون القراءة ويطيلون القيام، بحيث كانوا يعني يطيلون القراءة بحيث 11 ركعة تغطي الليل كله. فالآن يعني صار الناس يشق عليهم هذا، وإذا أراد الإمام أن يصلي إلى الفجر وكذا 11 ركعة فقط، فيكون في ذلك حرج يعني ومشقة على المأمومين، أنه سيؤدي إلى تطويل الركعات يعني جدا، خاصة في العشر الأواخر في رمضان. فبالتالي يعني كما أن الاقتصار على 11 ركعة أفضل، لكن أيضا إحياء الليل إلى الفجر أيضا هذه سنة مطلوبة. فإذا لم يمكنه أن يحيي الليل إلى الفجر ب11 ركعة، يبقى هنا الأحسن أن يزيد في عدد الركعات، بدل أن يصلي 11 ركعة خفيفة ويترك الصلاة بقية الليل، لا، يبقى هنا يزيد في عدد الركعات إذا صار يعني يشق على الناس تطويل القراءة وتطويل الركعة، يبقى يزيد في عدد الركعات بحيث يسهل على الناس، يعني كل يصلي العدد الذي يقدر عليه وكذا، وتظل الصلاة موجودة في المسجد يعني إلى قبيل الفجر وكذا. فالخلاصة يعني أنه لا حرج يعني إن شاء الله في زيادة على 11 أو 13، لكن الأفضل والأحسن أن يقتصر سواء في رمضان أو في غير رمضان على 11 غالبا و13 في بعض الأحيان، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب، قال: ووقتها ما بين العشاء والوتر. وقت التراويح ما بين العشاء والوتر، ما بين صلاة العشاء وصلاة الوتر يصلي صلاة التراويح، يعني بعد العشاء يصلي التراويح ثم يوتر، وهو الوتر هو معدود من التراويح، يعني هو الوتر هو ختام التراويح ونهايتها. وإذا أطلقنا يعني وقلنا التراويح، فالعادة أنها تشمل الوتر، وكلمة الوتر أيضا من جهة أخرى تشمل الصلاة كلها، لكن يعني القصد هنا بالوتر آخر ركعة أو آخر 3 ركعات يقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، فهذا هو الوتر. فما بين صلاة العشاء وصلاة الوتر يصلي صلاة التراويح. قال: لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. يعني السنة أن الوتر يكون هو آخر شيء يختم به صلاة الليل. طيب، قال: فصل: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. هنا أيضا من أحكام صلاة التطوع أن التطوع بالليل أفضل من التطوع بالنهار. طبعا ليس المقصود بهذا التفضيل أن الإنسان يترك الصلاة بالنهار مثلا لأنها مفضولة، لا، يعني الأصل أنه يتطوع المسلم بما تيسر له بالنهار وبالليل، ولكن يعني إذا كان يعني في موقف ما يعني بحيث يعني إما هذا وإما هذا، يبقى في الليل أفضل. يعني إذا كان ولا بد يعني إما أن يصلي بالليل فقط أو بالنهار فقط، أو يصلي بالليل أكثر أو بالنهار أكثر، فالليل هو الأفضل والصلاة فيه يعني أحسن وأجرها أعظم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. فإذن أفضل صلوات التطوع بعد الفرائض هو صلاة الليل وقيام الليل. قال: والنصف الأخير أفضل من الأول. والنصف الأخير أفضل من الايه من النصف الاول. يعني اذا ايه صلاة التطوع في الليل افضل من التطوع في النهار. الليل نفسه فيه مفاضلة بين النصف الاول والنصف الاخير، فالتطوع في النصف الاخير من الليل افضل. يعني اذا اردت ان تقوم الليل الافضل انك يعني ترتاح في اول الليل ثم ايه تصلي في النصف الاخير من الليل، هذا افضل من العكس، من انك يعني تصلي في اول الليل ثم تنام في اخر الليل. لكن طبعا اذا كان يشق عليك ان تستيقظ في اخر الليل الصلاة في اول الليل افضل من لا شيء، يعني انه يحصل لك اجر قيام الليل اذا صليت في اول الليل. يعني اذا صليت في اول الليل بعد العشاء مباشرة فيكتب لك اجر قيام الليل ولك اجر قيام الليل ان شاء الله، لكن تكون يعني تركت الافضل واخذت بالمفضول، لكن لا بأس، احسن من الذي لم يصلي بالمرض. لكن اذا كان يعني لديك استطاعة وعندك يعني عزيمة على ان تنام في اول الليل وتستيقظ في اخره وتصلي في اخر الليل، في الصلاة في اخر الليل افضل. ما الدليل على هذا؟ قال الشارح: لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل. الحديث رواه مسلم. وفي بعض الروايات يعني في الثلث الأخير من الليل، يعني أكثر الأحاديث فيها أن نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا يكون في الثلث الأخير من الليل. ونزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا هذه من الصفات التي لا نخوض في كيفيتها، نؤمن بها، وأما الكيفية فلا نخوض فيها يعني، ونؤمن بها على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس يأتي ويقول طيب الآن الثلث الأخير من الليل يعني كل لحظة فيها ثلث أخير من الليل في بقعة ما من الأرض، يعني لا تخلو الأرض من ثلث أخير من الليل في مكان ما من الأرض، فالله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من أي ليل بالضبط؟ هل ليل مدينة كذا أو مدينة كذا أو قرية كذا أو قرية كذا؟ لأن الليل يختلف وكذا، وهذا كله يعني من الخوض بالعقل يعني في صفات الله سبحانه وتعالى، ومن قياس الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق. يعني المخلوق هو المحكوم بهذه القوانين وقيود الزمان والمكان وكذا، هذه أشياء تحد المخلوق وتحكمه، أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، ولا يعني هو سبحانه وتعالى خالق الزمان وخالق المكان وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهذه الصفة، وأما الكيفية فكما يليق بالله سبحانه وتعالى. ويعني الغرض من هذا أن الإنسان يعني إذا علم أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فإنه يغتنم هذه الفرصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، أو إذا مضى شطر الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر، أو حتى يؤذن المؤذن، أو حتى يطلع الفجر. فيظل رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر. فهذه يعني فرصة عظيمة، وهذا الوقت الثلث الأخير من الليل يعني من أفضل أوقات الإجابة في أوقات إجابة الدعاء، ومن كانت له حاجة فهذا يعني أفضل وقت يسأل الله سبحانه وتعالى فيه حاجته ويتضرع إليه في هذا الوقت الكريم. وكيفية حساب الليل يعني أنه من المغرب إلى طلوع الفجر، من المغرب إلى طلوع الفجر عند جمهور العلماء، يعني هذه طريقتهم في حساب الليل، أنه من صلاة من دخول المغرب أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فاجمع هذا الوقت واقسمه على 2 إذا أردت أن تعرف النصف الأخير من الليل، أو اقسمه على 3 إذا أردت أن تعرف الثلث الأخير من الليل. واضح؟ فهذا وقت الليل، يعني هذه الأيام مثلا عندنا المغرب الساعة 9 والفجر الساعة 3:30 تقريبا مثلا، فعندنا يعني خذ من 9 إلى 3:30 مثلا. نعم، كم ساعة؟ من 9 إلى 12 6:30، صح؟ يعني إذا كل 2:10 يبقى ثلث الليل، فآخر 2:10 من الليل يبقى ده الثلث الأخير من الليل. يعني لو إذا كان الفجر 3:30 يبقى 2:01، نعم 1:20. نعم أحسنتم، الساعة 1:20 مثلا بتوقيت هذه الأيام يعتبر هذا ثلث الليل الأخير، ابتداء من الساعة 1:20 إلى 3:30، هذا هو الثلث الأخير من الليل. إذا أردت أن تحسب نصف الليل يبقى عندنا هيكون 3:15، يعني 3:15 وهكذا تستطيع أن تحسبها، يعني بعد 12:15 ولا 12 وكذا، هذا النصف الأخير من الليل. قال: وحديث أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، نبي الله داود عليه السلام كانت طريقته في قيام الليل أنه ينام النصف الأول من الليل ثم يستيقظ فيصلي ثلث الليل ثم ينام سدس الليل إلى الفجر، وفي رواية ثم يستريح سدسه، يعني إما نوم أو يعني استراحة يجلس ممكن يذكر الله كذا في السدس الأخير. فهذا أيضا فيه يعني هذا الثلث اللي هو يعني ليس الثلث الأخير بالضبط، ولكن يعني جزء من النصف الأخير من الليل، يعني لأنه طبعا هو الليل 6 أسداس، كل السدسين بيساوي ثلث، والثلاث أسداس بيساوي نصف. واضح؟ فهو ينام نصف الليل يعني نام 3 أسداس، وبعدين يقوم ثلث الليل يعني سدسين، يبقى تبقى سدس، السدس هذا إما ينامه أو يستريحه أو كذا. فهذه أيضا طريقة يعني في تقسيم الليل. قال: والتهجد ما كان بعد النوم. هنا يعني تعريف بمصطلح التهجد، صلاة التهجد، ما المقصود بالتهجد؟ قال: هو صلاة الليل التي يكون قبلها نوم، الإنسان ينام شيئا في أول الليل ثم يقوم ليصلي الليل، فقيام الليل في هذه الحالة يسمى تهجدا، يسمى تهجدا. إذا قام الليل يعني بدون أن ينام قيام متواصل فيسمى قيام الليل، وأما إذا يعني نام ثم استيقظ من النوم فصلى من الليل ما تيسر له فهذا يسمى التهجد. وقد يجمع بينهما يعني مثلا كما نفعل في العشر الأواخر في رمضان في هذا المسجد مثلا يكون بعد صلاة العشاء صلى التراويح، فالتراويح تعتبر قياما لليل، وقيام الليل إذا كان في رمضان خاصة سميت تراويح، يعني هي التراويح هي قيام الليل في رمضان، فالذي صلى جماعة وكذا فصلي التراويح، وبعدين من شاء أن ينام أو يستريح أو كذا ثم يرجع فيصلي مرة أخرى ما تيسر قبل الفجر، فهذه الصلاة تسمى صلاة التهجد ما كان بعد النوم، وذلك لقوله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فأوصى الله سبحانه وتعالى بالتهجد ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه المقام المحمود، وأمره بالتهجد يعني قبل أن يعده بالمقام المحمود. قال لقول عائشة رضي الله عنها الناشئة القيام بعد النوم، الناشئة اللي هي جاءت في قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فقالت عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية قالت الناشئة القيام بعد النوم، إذن إن ناشئة الليل يعني إن التهجد بالليل. وقال الإمام أحمد رحمه الله الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له، وقال هي أشد وطئا أي تثبتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك، هنا فايدة أن الواحد ينام قليلا ثم يستيقظ فيصلي يتهجد أنه يكون أشد وطئا يعني أشد تدبرا للقرآن وفهما ووعيا، لأنه يذهب عنه النعاس يعني إذا نام شيئا من أول الليل وكذا ثم استيقظ فيكون يعني منتبها، غير الذي واصل الاستيقاظ يعني فإنه يكون منهكا يعني ومرهقا وغير قادر على التدبر يعني لما يقرأ التفهم. لكن على كل حال يعني طبعا هذا يعني في باب المفاضلة يعني، وفي كل خير يعني الإنسان يصلي ما تيسر يعني سواء من أول الليل أو من آخر الليل، إذا استطاع أن ينام قبله ثم يستيقظ فهو خير، إذا يعني انشغل أو كان يعني لا يتمكن من النوم أو يعلم من نفسه مثلا أنه إذا نام حتى يستيقظ ليتهجد سيشق عليه ذلك مثلا وقد لا يستيقظ وكذا، يبقى الحزم هنا أنه يعني يظل منتبها حتى لا يفوته التهجد وكذا، يعني كل فيه خير بإذن الله تعالى. يعني قيام الليل بأي شكل وبأي يعني صورة وفي أي وقت من الوقت المأذون فيه فكله يعني ينال به الأجر العظيم إن شاء الله. قال ويسن قيام الليل، ويسن قيام الليل، هي كلمة قيام الليل يعني الكلمة العامة التي تشمل التهجد وتشمل التراويح وتشمل الوتر يعني في الليل، كل هذا داخل يعني في قيام الليل. ويسن قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم، رواه الحاكم وصححه. قال يسن قيام الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، قيام الليل هو يعني هدي الصالحين من قبلنا يعني من الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم والصالحين من أتباعهم، كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم مثلا عن زكريا ومريم عليها السلام وكذا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وكذا وكانت تقوم الليل وتصلي عليها السلام، وكذلك يعني كل من جاء ذكرهم في القرآن الكريم من الصالحين، ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الأنبياء في سورة مريم ثم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع، يعني سواء قيام الليل أو يعني بكاؤهم وتلاوتهم يعني ما أنزل الله تعالى من الكتب، يعني عليهم كانوا يقرؤونها ويبكون ويسجدون لله تعالى ويصلون. يعني عندنا قول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وعندنا برضو قول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذا في مدح يعني الصالحين والثناء عليهم، وآيات كثيرة يعني في ذكر قيام الليل يعني وهدي الصالحين من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم يقربكم إلى الله تعالى ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم يكفر عنكم سيئاتكم وينهاكم عن الآثم. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. قيام الليل هو شرف للمؤمن، يعني به يصبح المؤمن يعني شريفا ورفيع الدرجة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو شاب يعني صغير وكذا، كان شابا صغيرا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في غزوة أحد كان عمره حوالي 13 عاما، في غزوة الخندق كان عمر بن عمر حوالي 15 عاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال له انت نعم الرجل بس لو تقوم من الليل. فما ترك عبد الله قيام الليل بعده، منذ أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا صار يعني من ذلك اليوم لا يترك يعني قيام الليل رضي الله عنه. طيب قال وافتتاحه بركعتين خفيفتين، يسن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا احنا عرفنا كلمة مرفوعا ما معنى مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة مرفوعا يعني هذا معناه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا اختصار يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فهنا يسن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين. وقال العلماء يعني الحكمة في هذا أن هاتين الركعتين تحلان عقد الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد، الإنسان أول ما ينام بالليل الشيطان والعياذ بالله يأتي ويعقد على قافيته ثلاث عقد، فإذا قام من النوم أو استيقظ من النوم انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، أو شيء إذا قام من النوم يعني فذكر الله بعدما يقوم من النوم يعني ويذكر الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور أو غير ذلك من أذكار يعني الاستيقاظ، إذا يعني قام من النوم فذكر الله انحلت عقدة، ثم إذا توضأ انحلت ايه عقدة، فاذا صلى انحلت ايه العقدة الثالثة. ثم اصبح طيبا نشيطا طيب النفس، ثم اصبح ايه نشيطا طيب النفس. طيب واذا لم يعني يستيقظ قال الشيطان عليك نوم طويل فارقد، قال عليك نوم طويل فارقد، فأصبح خبيث النفس كسلان، فأصبح خبيث النفس كسلان. فهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا شراح الحديث لهم رأيان. الرأي الأول يقول هذا الحديث المقصود به قيام الليل، يقول المقصود به قيام الليل، إذا الإنسان نام من الليل الشيطان سيعقد العقد الثلاث، وبعدين إذا استيقظ من النوم يعني ليقوم الليل فتنحل عقدة، وبعدين توضأ أي لقيام الليل تنحل عقدة، ثم إذا صلى يعني أول يعني صلاة يصليها من الليل أو ركعتين يصليهما من قيام الليل تنحل به العقدة الثالثة. هذا الرأي الأول. والرأي الثاني قالوا لا، ده المقصود به الاستيقاظ لصلاة الفجر. طبعا اللي بيقول لصلاة الفجر يقول لك يعني إذا استيقظ لقيام الليل طبعا تنحل العقد، بس يعني إذا ما استيقظ لقيام الليل واستيقظ لصلاة الفجر فقط فأيضا تنحل العقد، يعني قالوا إن العقد تنحل برضو لو استيقظ لصلاة الفجر حتى ولو لم يقم الليل، ويصبح إن شاء الله برضو نشيطا طيب النفس وكذا ما دام استيقظ لصلاة الفجر. لكن الرأي الأول يقول لك لا، يعني إذا لم يقم الليل وبس صحى على الفجر فيصبح خبيث النفس كسلان وتظل العقد عليه يعني لا تنحل وكذا. الله تعالى يعني أعلم، لكن القصد أن الإنسان يعني ولو صلى ركعتين بالليل أو كذا يعني تنحل عنه عقد الشيطان إن شاء الله. فلذلك قالوا يستحب يعني أنه من الحكمة أنه يصلي يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ليحل بهما العقدة الثالثة من عقد الشيطان يعني بسرعة، ويصبح يعني نشيطا طيب النفس يستطيع أن يواصل بقية صلاة الليل. فأول ما يستيقظ من النوم يذكر الله ويتوضأ فتتحل العقدة الثانية، ثم يصلي ركعتين خفيفتين تنحل العقدة الثالثة، وبعدين يصلي وهو نشيط وطيب النفس. لكن إذا بدأ يعني أول ركعتين طويلتين فهذا يعني يظل يعني طيلة هذه الصلاة طويلة وهو العقدة لسه الثالثة يعني ما انحلت ولم يذهب عنه الكسل يعني ويؤتى النشاط وكذا. فيسن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين، فهذا يعني يجعل المسلم نشيطا ويتجدد له النشاط، يقرأ يعني من قصار السور كذا ما يتيسر أو بضع آيات يعني قليلة وكذا في أول ركعتين، وبعد ذلك يعني يطول ما شاء في الركعات التي بعدها. قال ونيته عند النوم، برضو مما يسن نية قيام الليل عند النوم، يعني أنه ينام وفي نيته أنه يريد أن يستيقظ لصلاة قيام الليل، فيحرص على أن ينوي هذا قبل أن ينام. لماذا؟ لأنك إذا نويت قيام الليل حتى لو قدر الله عليك ولم تستيقظ لقيام الليل إن شاء الله يكتب لك أجر القيام بالنية، يعني لأن نية العمل الصالح يعني، لكن طبعا بشرط الأخذ برضو بالأسباب يعني التي في وسع الإنسان، كأنك شريك يعني لمن عمل هذا العمل في الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل لم يؤته الله مالا وآتاه علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو شريكه في الأجر، وهو لم يتصدق ولكن يعني عنده نية أنه لو كان عنده مال لتصدق، فهو شريك في الأجر كأنه تصدق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة تبوك عندما جاء بعض الصحابة يريدون أن يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو، وكانوا فقراء وليس معهم لا سلاح ولا دابة يركبون عليها، لا معهم دابة يركبون عليها في السفر، ولا معهم أسلحة يقاتلون بها ولا شيء، والدواب كانت قليلة يعني كلها تبرع بها عثمان، تصدق بها عثمان رضي الله عنه بـ900 بعير، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل البعير الواحد يركب عليه يعني أكثر من شخص يتناوبون الركوب عليه، لكن يعني ما كان هناك متسع للمزيد، فرد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا من فقراء الصحابة الذين جاءوا يريدون الخروج، لكن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، كما قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يعني لتركبهم على الدواب وتأخذهم معك وتعطيهم السلاح وتأخذهم معك يعني للقتال، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء رضي الله عنهم يعني انصرفوا وهم يبكون وتفيض أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، كانوا يتمنون الخروج يعني للجهاد في سبيل الله ولكن لم يستطيعوا، وردهم الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرفوا باكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني وهم راجعون يعني من غزوة تبوك، قال إن بالمدينة أقواما، قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا ولا فعلتم يعني كذا وكذا إلا شركوكم في الأجر، من حبسهم العزر، حبسهم العزر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يقول إن بالمدينة أقواما، هناك أقوام بالمدينة لم يحضروا معنا، ولكن ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا ولا يعني فعلتم أي شيء في هذه الرحلة وهذا القتال من أوله إلى آخره إلا ويكتب لهم من الأجر مثل أجوركم تماما. حبسهم العزر لأنهم كانوا يعني يريدون أن يخرجوا معكم ويفعلوا مثلكم ولكن لم يستطيعوا. فإذا يعني النية الصالحة بها ينال المؤمن أجر يعني أجر الأعمال الصالحة التي لم يعملها ولكن عنده نية أن يعملها فينال أجرها. ولذلك يعني يروى في الحديث يعني نية المؤمن أبلغ من عمله، ف يعني يروى كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى بحث يعني في تحقيقه. فالقصد يعني أن النية الصالحة بإذن الله قد تكون يعني أبلغ من العمل، يعني تعطي المسلم أجور أعمال كثيرة لم يعملها. فقال يسن نيته عند النوم لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه، رواه أبو داود والنسائي. يقول صلى الله عليه وسلم من نام ونيته أن يقوم، سنام ونيته أن يقوم ويصلي من الليل كتب له ما نوى، كتب له يعني نام في نيته أنه نوى أن يستيقظ ويصلي مثلا 5 ركعات أو يصلي 7 ركعات أو 11 ركعة أو يصلي ساعة أو ساعتين أو يقرأ حزبا أو جزءا أو كذا حسب يعني ما نوى، يكتب له ما نوى. وكان نومه صدقة عليه، والنوم صدقة من الله سبحانه وتعالى، يعني تصدق الله عليه فأعطاه الأجر بدون أن يعمل، يعني جعله الله تعالى ينام وقدر عليه أن ينام تصدقا من الله عليه، وهو كان يريد أن يقوم من أجل الأجر والثواب فأعطاه الله الثواب كأنه أدى العمل مع أنه لم يعمل. لكن طبعا كما ذكرنا الإنسان عليه أيضا هي أن يأخذ بالأسباب، يعني هناك يعني قرائن تدل على صدق النية، يعني مثل ضبط المنبه مثلا ومحاولة النوم مبكرا يعني قدر الإمكان، يعني والإنسان يضبط المنبه ويأخذ يعني بالأسباب التي تساعده أو يوصي من يوقظه أو كذا، يأخذ بالأسباب التي يعني تساعده على الاستيقاظ، فيكون هذا علامة على أنه فعلا يعني نوى الاستيقاظ. لكن شخص يقول يعني أنا نويت كل يوم ينام وهو ناوي أن يستيقظ بس لا يضبط منبه ولا كذا ويظل يسهر يعني ويرهق نفسه في أشياء يعني غير يعني ضرورية وغير مهمة، يشغل نفسه بها ويضيع فيها الوقت وكذا، وبعدين ينام متأخرا وبدون أن يضبط المنبه ويقول أنا نويت أن أقوم، فهذا في الغالب يعني لا تكون نيته يعني صادقة، ولو كان فعلا يعني صادقا في هذه النية لا أخذ بالأسباب وسعى يعني من أجل الاستيقاظ. قال ويصح التطوع بركعة، ويصح التطوع بركعة. قال الشارح قياسا على الوتر قال في الإقناع مع الكراهة. طيب هنا هذا الموضوع يعني موضوع التطوع بركعة واحدة، هل يصح الإنسان يصلي تطوعا لله تعالى ركعة واحدة سواء في النهار أو في الليل غير الوتر غير الوتر؟ فهنا يعني جمهور الفقهاء أو يعني كثير من الفقهاء يقولون يعني لا يصح أن الإنسان يتطوع بركعة أو يصح مع الكراهة، يعني بعضهم يقول يعني لا يصح مطلقا بمعنى أن هذه الصلاة غير صحيحة، يعني لا يكتب له فيها شيء من الأجر وتعتبر الصلاة غير صحيحة، وبعضهم يقول يعني تصح ولكن إيه مع الكراهة، الإنسان يتطوع بركعة واحدة يعني غير الإيه الوتر. والحنابلة يعني أجازوا أن الإنسان يتطوع بركعة، بعضهم يقول مع الكراهة وبعضهم يقول إيه بدون كراهة، بعضهم يقول بدون كراهة أن يتطوع بركعة واحدة غير الوتر، يعني الإنسان يجي كده مثلا قبل صلاة الظهر ويصلي ركعة تطوعا لله تعالى، أو بالليل مثلا بعد العشاء وكذا يصلي ركعة تطوعا لله تعالى وهو لسه يعني ناوي أن يقوم الليل ويوتر، بس هذه ركعة كذا يعني، وقد يكرر ذلك يعني أكثر من مرة. فحجة يعني من منع من ذلك، حجة من منع من ذلك يعني أن العبادات الأصل فيها التوقيف، العبادة توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بركعة واحدة أبدا إلا في الوتر فقط، يعني فلم ينقل التطوع بركعة واحدة يعني إلا في صلاة الوتر يعني، لكن لم يصلي ركعة واحدة تطوع، يعني أقل تطوع يكون من ركعتين. طيب بالنسبة يعني لمن أجاز وكذا، قالوا يعني ما دام يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر وهو ركعة فمعناه يعني أنه يجوز أن تصلى ركعة ولو في غير الوتر. وبعدين قالوا أيضا في مسألة الصلوات الوترية ان مثلا صلاة المغرب لو انك يعني صليت المغرب وبعدين جاء شخص لم يصلي المغرب وتريد ان تصلي معه مرة اخرى، او صليت في بيتك ثم اتيت مسجد الجماعة وهم يصلون فتصلي معهم وهي لك نافلة مثلا، فهنا المغرب هي وتر النهار، مع ذلك يعني يمكن أن تتنفل بأن تصلي المغرب بنية النافلة وهي صلاة وترية، لأنه برضو مثل التطوع بركعة واحدة يأخذ حكمها برضو أنك تتطوع بثلاث ركعات في غير الوتر برضو، يتطوع مثلا من 3 ركعات أو 7 ركعات أو يعني ركعات وترية في غير صلاة الوتر التي معروفة يعني في آخر قيام الليل. فقالوا ما دام يصح أن الإنسان يصلي المغرب يعني بنية النافلة، إذا كان صلى المغرب مثلا وحده دخل وجد الجماعة يصلون، فقالوا هذا دليل على أنه ممكن يعني يتنفل بركعات وترية أو كده. فالصواب يعني كراهة ذلك، يعني لعدم ورود الإيه، لعدم ورود يعني دليل على جواز التنفل يعني بركعة واحدة أو بركعات وترية ما عدا يعني صلاة الوتر. وطبعا يستثنى اللي هو إيه، قضاء المغرب، يعني قضاء المغرب أو إعادة المغرب بنية التطوع، فهذا جائز يعني، هذا جائز وليس داخلا في هذا. لكن الإنسان يصلي كده تطوعا بدون سبب ركعة واحدة أو عدد من الركعات الوترية فهذا يكون مكروها. طيب بالنسبة للحنابلة، يعني كثير منهم قالوا هناك سورة يستحب فيها أن يتطوع بركعة واحدة، قالوا هناك حالة يعني أو كذا حالة أو صورة يعني يستحب فيها أن يتطوع بركعة واحدة. ما هي هذه الصورة أو هذه الحالة؟ قالوا إذا يعني صليت مع إمام في أول الليل فأوترت معه، إمام صلى في أول الليل مثلا تراويح في رمضان بعد العشاء مباشرة، الإمام راح صلى وصليت معه وأوترت معه ماشي، ثم تريد أن تصلي في آخر الليل، تريد أن تتهجد أو بعد أن رجعت إلى البيت ولا كذا تريد أن تصلي مرة أخرى. فهنا يعني كثير من الحنابلة قالوا إيه، يستحب نقض الوتر، سموها نقض الوتر. كيف ينقض الوتر؟ قال لك تجيب ركعة تطوعا، أول شيء تبدأ تصلي ركعة واحدة تطوعا وتسلم بنية أنها تشفع الوتر الذي أوترته سابقا، يبقى دي الركعة دي إيه، تنقض الوتر السابق يعني كأنها تشفعه، وبعدين بعد ذلك تصلي ما تيسر من قيام الليل أو التهجد، وبعدين ترجع إيه توتر بركعة، يبقى كأنك أوترت كم مرة؟ 3 يعني كأنه أوتر إيه 3 مرات، يعني أوتر مع الإمام، وبعد ما أوتر مع الإمام وسلم خلاص الإمام سلم وتسلمت معاه ورجعت البيت وكذا، وبعدين بعد ساعة ولا ساعتين أحببت أن تصلي مرة أخرى، يقول لك إيه يستحب أنك تقوم وتجيب ركعة واحدة، يعني تتطوع بركعة واحدة بنية إيه، نقض الوتر، يقول لك تنقض الوتر، أنك يعني تشفع الوتر. أنت كنت صليت آخر حاجة، أنت كنت صليت مثلا 11 ركعة فتجيب ركعة واحدة وتسلم، يبقى كأنك صليت 12، وبعدين تيجي بقى إيه تصلي ما تيسر وتوتر، فكأنك يعني أوترت 3 مرات أو كذا. وهذا نقل عن بعض السلف يعني، وفي الحقيقة يعني السلف نقض الوتر دي بالذات وردت عن بعض السلف يعني أنهم فعلوا هذا، يعني هو إيه لما فاتهم لما صلوا وترا يعني في أول الليل وبعدين نقضوا الوتر، يعني راح جابوا ركعة بنية نقض الوتر وبعدين صلوا وبعدين راح يعني بعد ذلك يعني أوتروا مرة أخرى فلأجلها. لكن الأصوب يعني هذا، وإن فعله يعني بعض السلف وكذا، لكن الأحسن في هذه الحالة أنه يعني يصلي ما تيسر 2 أو 4 ركعات أو كذا، ركعات شفعية، ولا يعيد الوتر مرة أخرى، يعني لا ينقض الوتر ولا يعيد الإيتار مرة أخرى وخلاص. ما دمت يعني أوترت مع الإمام تيجي بالليل مثلا تصلي 2 أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو كذا وخلص، ولا توتر مرة أخرى، وتكون معذورا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا لو أنت يعني عارف أنك هتصلي في آخر الليل يبقى تؤخر الوتر، لكن ما دمت يعني صليت الوتر وكذا ممكن تصلي 2 أو 4 أو 6. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعات بعد الوتر ولم ينقض وتره ويوتر مرة أخرى، ف فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر ولم يعني ينقض الوتر السابق وبعدين يصلي ركعتين وبعدين يوتر من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. إذا كنت وهناك أيضا حل آخر، يعني أنك إذا كنت تعرف يعني وأنت تصلي مع الإمام أنك سوف تصلي مرة أخرى في آخر الليل، يبقى هنا حل آخر أنك توتر مع الإمام، بس عندما يسلم الإمام لا تسلم معه، تقوم تجيب ركعة يعني تشفع بها الإيه هذا الوتر، بس هنا يعني متصلة بها بنفس ركعة الإمام، أوتر بركعة وبعد ما يسلم الإمام أنت لا تسلم معه، تقوم تجيب ركعة أخرى ثم إيه تسلم، بحيث يعني تكون صليت مع الإمام حتى ينصرف، وفي نفس الوقت برضو أنهيت صلاتك يعني شفعا ما دامت عندك النية أنك ستصلي من آخر الليل. فهذا أيضا من ضمن الحلول يعني الممكنة. فهنا المؤلف يقول: ويصح التطوع بركعة، لكن يعني بعض الحنابلة قال مع الكراهة، وبعضهم قال لا يكره، بعضهم قال يكره وبعضهم قال لا يكره، لكن في الحالتين يعني صحيح، يعني من جهة الصحة والبطلان إن شاء الله يعني أن الصلاة صحيحة ليست باطلة، ولكن إيه يعني منهم من قال يكره يعني. طيب، قال: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، بالنسبة لصلاة التطوع، فإذا صلى الإنسان التطوع قاعدا بدون عذر فهو جائز، ويكون أجره نصف أجر إيه من صلى قائما. هذا في التطوع، إذا صليت قاعدا بدون عذر، لأن التطوع يمكن أن يكون قاعدا بدون عذر، لأنها صلاة تطوع ليست مفروضة، أن تصلي قاعدا بدون عذر أحسن من ألا تصلي، يعني إذا شق عليك صلاة الليل ولا التراويح أو التهجد أو كذا، وأحببت أن تصلي وأنت جالس على الكرسي ولا كذا، أو تصلي على الدابة مثلا وأنت في السيارة ولا كذا في الطريق وكذا، وتريد أن تستفيد بالوقت يعني وتصلي وأنت جالس بدون عذر، يعني حتى لو كان يعني بإمكانك أن تصلي قائما ولكنك يعني تكاسلت يعني أو كذا وصليت قاعدا، فهو جائز. طبعا في النافلة الفريضة لا، الفريضة لا يجوز أن تصلي قاعدا إلا لعذر، بدون عذر إذا صليت قاعدا في الفريضة تصبح الفريضة باطلة إذا صليت قاعدا بدون عذر، لكن في النافلة إذا صليت قاعدا بدون عذر فهو جائز، ويكون أجرك نصف أجر القائم. فكونك تحوز نصف الأجر أحسن من لا شيء يعني، وطبعا الأحسن أنك تصلي قائما ما دمت غير معذور يعني وليس بك مرض يعني يمنعك من القيام، فإذا صليت قائما طبعا لا شك هذا أحسن لتنال الأجر كاملا، لكن إذا شق عليك فتأخذ نصف الأجر أحسن من أن تترك الصلاة بالمرة. قال: لحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، متفق عليه. قال: أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر. يعني هم حملوا الأحاديث التي فيها صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أو له نصف أجر القائم، قالوا هذا الحديث يحمل على غير المعذور الذي يصلي صلاة التطوع قاعدا، أما المعذور الذي يصلي قاعدا لعذر سواء في الفريضة أو في التطوع، إنسان به مرض يعني في رجله مثلا، إنسان عافانا الله وإياكم مثلا عنده روماتيزم مثلا في رجله، أو به مرض يعني في ركبته ولا في رجله ولا كذا يمنعه من أي مرض كان يعني يمنعه أو أي عذر كان يعني يمنعه من القيام تصلى قاعدا لعذر، فهذا إن شاء الله ينال أجر القائم كاملا وليس نصف أجر الإيه القائم. لما مر بنا يعني من الأحاديث التي فيها أن الإنسان يعني إذا نوى العمل الصالح نية صادقة يعني فيكتب له أجر من عمل هذا العمل، فهو الذي يصلي قاعدا للعذر. الله تعالى مطلع على نيتنا، من النية محلها القلب، والله تعالى يطلع عليها سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يعلم من قلبه أنه يعني كان في نيته أنه لو قدر على القيام لقام، فلذلك ينال أجر الإيه أجر القائم. فالذي يصلي قاعدا لعذر فأجره مثل أجر القائم تماما، سواء في الفريضة أو في النافل، أنه كما مر بنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني إن بالمدينة أقواما إيه ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرفوكم في الأجر حبسهم العذر، هؤلاء الذين لم يخرجوا لل يعني للقتال وكذا بسبب العذر كتب لهم أجر الجهاد والمجاهدين لأنهم يعني في نيتهم هذا ولكن منعهم العذر. والرجل الذي يعني قال لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو شريكه في الأجر، فهذا المريض الذي لا يستطيع أن يقوم هو في نيته يعني يقول في نفسه يعني لو أني كنت قادرا على القيام لقمت وصليت قائما، فيقول له مثل أجر الذي قام. وكذلك أيضا عندنا حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وهذا فيه يعني أهمية أن الإنسان يستغل يعني وقت صحته وإقامته في بلده، فيعني يواظب على يعني عبادات معينة، فهذه العبادات التي يواظب عليها من الفرائض والتطوعات إذا مرض أو سافر فلم يتمكن من أداء هذه الأعمال الصالحة يكتب له أجرها كأنه كان يعمل، يعني نفس برنامج نفس برنامجه اليومي أو يعني جدول أعماله اليومية التي كان يقوم بها من صلاة أو تلاوة قرآن أو حضور درس علم أو تسبيح أو أي عمل صالح أو صلاة بالليل أو صيام أو زيارة صلة رحم أو أي عمل صالح يعني كان يقوم به وهو صحيح مقيم، فإذا سافر أو مرض يكتب له أجر كل ما كان يعمل من الأعمال. فمعنى هذا أن الإنسان إذا كان وهو صحيح كان يصلي قائما الفرائض والنوافل وكذا، ثم مرض فالمرض منعه من الصلاة قائما يكتب له أجر ما كان يعمله وهو صحيح، حتى لو منعه المرض من الصلاة بالمرة صلاة نافلة بالمرة يكتب له أجرها كأنه صلى بإذن الله تعالى. إذن الخلاصة يعني أن الذي يصلي جالسا بدون عذر في صلاة التطوع فله نصف أجر الذي يصلي صلاة التطوع قائما، وأما الذي يصلي جالسا لعذر فله مثل أجر القائم كاملا سواء أكانت صلاة فريضة أو نافلة. قال وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. قال الشارح غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث، رواهن أحمد ومسلم وأبو داود. طيب، قال وعنه يعني وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى: طول القيام أفضل، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. طول القنوت فسر هنا بطول القيام، رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال وعنه التساوي، رواية ثالثة عن الإمام أحمد، يقول إيه: يتساوى أجر طول القيام مع أجر تكثير الركوع والسجود. يعني إنسان صلى بالليل ساعتين، بس واحد صلى في الساعتين يعني ساعتين متواصلتين صلاة كاملة بالليل، لكن إنسان في خلال هاتين الساعتين صلى 20 ركعة يقرأ يعني صورا قصيرة أو عددا قليلا من الآيات، ثم يركع ويرفع ويسجد ويصلي ركعتين فركعتين، فصلى 20 ركعة في ساعتين. وإنسان آخر في نفس الساعتين صلى فيهما ركعتين، كل ركعة في ساعة، يطيل القيام ويطيل القراءة. فالأول كان عدد ركعاته وعدد سجداته أكثر، صلى 20 ركعة فكل ركعة فيها ركوع وفيها سجدتان وكذا، والثاني كانت يعني مدة قيامه أطول، وقد يكون أطال برضو السجود وأطال الركوع، سواء يعني أطال السجود والركوع أو حتى يعني لم يطل السجود والركوع ولكن أطال القيام فقط. وإن كان طبعا الأفضل أن طول السجود والركوع يتناسب مع طول القيام، بس المهم أن هذا في النهاية صلى ساعتين لله تعالى، وهذا صلى ساعتين لله تعالى، بس إيه توزيع، يعني هذا صلى قضى الساعتين في ركعتين فقط، وهذا قضى الساعتين مثلا في 20 ركعة. فالإمام أحمد رحمه الله عنه رواية يقول إيه: كثرة الركوع والسجود أفضل، يعني كلما استغللت يعني وقت صلاتك في تكثير عدد الركعات يكون إيه أفضل، تقرأ شيئا يسيرا يعني عددا قليلا من الآيات، وتركع وترفع وتسجد وهكذا، وتكسر من إيه عدد الركعات خلال الوقت الذي تصلي فيه أفضل. والرواية الثانية عن الإمام أحمد يقول لا، طول القيام أفضل، إنك يعني تصلي في نفس الوقت تقضي الوقت في عدد قليل من الركعات بحيث تقوم يعني قياما طويلا أفضل. والرواية الثالثة التساوي، يعني كله مساوي، المهم أن هذا صلى ساعتين وهذا صلى ساعتين بغض النظر بقى عن إيه كم ركعة صلاها هذا وصلاها هذا. قال اختاره الشيخ تقي الدين، الشيخ تقي الدين اختار هذه الرواية الثالثة، اختار هذه الرواية الثالثة التي هي التساوي. من هو الشيخ تقي الدين؟ هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، تقي الدين ابن تيمية رحمه الله رجح هذه الرواية الثالثة. وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا. فابن تيمية رحمه الله له رأي لطيف، يقول لك يعني الذكر الذي يقال في القيام، ما هو الذكر الذي في القيام؟ هو قراءة القرآن، لكن الركوع والسجود ليس في قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يبقى إذن الذكر الذي يقال في القيام وهو تلاوة القرآن الكريم أفضل من الأذكار التي تقال في الركوع والسجود. القرآن الكريم إذا قارناه بأي ذكر آخر، طبعا كلام الله تعالى لا يعدله شيء، يبقى الذكر الذي في القيام أفضل من الذكر الذي في الركوع والسجود. طيب، لكن عبادة الركوع والسجود أفضل من عبادة القيام، يعني هو الركوع نفسه والسجود أفضل من القيام. فقال فاعتدل، يعني اللي هو يعني صلى ساعتين صلى فيهما مثلا 20 ركعة يبقى هذا إيه؟ أخذ ثواب أنه سجد 40 سجدة وركع 20 ركعة، كل ركعة فيها ركوع يعني، فركع 20 ركوعا وسجد 40 سجدة، فكل سجدة فيها ثواب يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، لما قال يعني معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدع لي أن أكون إيه؟ رفيقك في الجنة، فقال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، فأوصاه أن يكثر الإيه؟ السجود. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فكل سجدة ترفعك درجة وتحط خطيئة وكذا إلى آخره. يبقى هذا فضل إيه؟ تكثير السجود، وكذلك تكثير الإيه؟ الركوع، أوامر كثيرة بالركوع يعني وبالسجود في القرآن الكريم. طيب هذا من جهة. الآخر الذي صلى في الساعتين مثلا ركعتين فقط، هذا أطال قراءة القرآن. قراءة القرآن يعني في كل حرف 10 حسنات وثواب يعني تلاوة القرآن معلوم يعني وفضله كبير، فهذا ينال أجر يعني تلاوة القرآن، وأنه في كل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما كان الإنسان يعني قد قرأ القرآن أكثر في الدنيا كلما كانت منزلته يعني عند الله أعظم وأحسن وكذا. فإذا هذا نال فضل تلاوة القرآن، وتطويل القيام برضو أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام، فهذا يعني نال الفضل من جهة وهذا نال الفضل من جهة. فرأي ابن تيمية رحمه الله تعالى التساوي يعني، قال لك إيه؟ كله سواء إن شاء الله. بس طبعا هذا إيه؟ على افتراض يعني على افتراض تساوي المدة يعني، مش إن واحد صلى مثلا ركعتين في نصف ساعة والآخر صلى 20 ركعة في 3 ساعات ولا كده، يبقى طبعا اللي صلى عدد ساعات أكثر يبقى هو إيه؟ أجره أحسن إن شاء الله. لكن النقاش يعني على افتراض إيه؟ التساوي في المدة الزمنية يعني نفس المدة الزمنية متساوية، بس هذا قضاها في عدد ركعات أقل بأن أطال القيام وأكثر تلاوة القرآن، والثاني قضاها في عدد ركعات أكثر فكثر من عدد السجدات والركعات وكذا. وطبعا هناك يعني تفاضل من جهة الخشوع والتدبر وكذا، يعني هناك عوامل أخرى للمفاضلة يعني، يعني برضو هذا إيه؟ على افتراض يعني أن الخشوع متساوٍ والتدبر يعني والتفهم لما يقرأ من القرآن والأذكار متساوٍ وكذا، ف يعني إذا تساوت الأمور الأخرى كلها وبس كانت المفاضلة من جهة طول القيام أو عدد الركعات والسجدات يبقى كله يتساوى إن شاء الله. وكان من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أيضا كان يقول إيه؟ يقول زي واحد يعني بالضبط يقول إن هذا بمنزلة شخص مثلا يعني معه لؤلؤة مثلا أو جوهرة يعني واحدة مثلا تساوي 1000 مثلا دينار ولا كذا، وشخص آخر معه 10 جواهر صغيرة كل واحدة بتساوي 100 مثلا، فهو فده تصدق شخص تصدق مثلا بلؤلؤة أو ماسة مثلا واحدة تساوي 1000 دولار، والآخر تصدق ب10 ماسات صغيرة كل واحدة تساوي 100 مثلا، فهو في النهاية ده تصدق ب1000 وده تصدق ب1000 بس، وده يعني ده مصححة وده مجزأة بس هي القيمة واحدة في النهاية. فنفس الشيء اللي صلى يعني ركعات كثيرة بس كل ركعة القراءة فيها أقل وكذا وزمنها أقل، والتاني طول وصلى ركعات أقل، يعني نطلع من محصلة واحدة في الآخر إن شاء الله. طيب نتوقف هنا، وكان عندكم سؤال أو شيء؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.